الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولانا الله الله يا مولانا يا ربي يا رب رحمتك العظمى التي واسعت يا رب رحمتك العظمى التي واسعت أهل السماء فإن تكن صحفي بالذنب قد ملئت فإن عفوك والتوحيد فإن عفوك والتوحيد